إيه اكتبي في صفحة الأمر ما فات، بطلال حبك بددي ذكرياتي، أعيش لك قصة وارددك ياها، لو ما تقربك ما تموت منياتي، لك حق تبعد عن عيوني مسافات، لحق أحفظ صورتك وسط ذاتي، طفل فقد صبره وغطتها الأصوات، يوم الهوى أحلى قدر في حياتي، أعطيتني شيء على ودك ثبات، فرحة في وصل الهوى قلت ياتي، وأنا أعطيتك نظرة الحب بسكات، أحسبك تفهم نظرتي مع سكاتي.